يا قلم الأعلاق يا ملأ الإنشاء قد كتبنا عليكم الصيام أياما معدودات وجعلنا النير سعيدا لكم بعد إكمالها كذلك أضاءت شمس البيان من أفق الكتاب من لدن مالك المبدأ والمآب وجعلوا الأيام الزائدة عن الشهور قبل شهر الصيام إنا جعلناها مظاهرا لها بين الليالي لذا ما تحددت بحدود السنة والشهور ينبغي لأهل البهاء أن يطعموا فيها أنفسهم وذوي القربى ثم الفقراء والمساكين ويهللن ويكبرن ويسبحن ويمجدن ربهم بالفرح والانبساط وإذا تمت أيام الإعطاء قبل الإمساك فليدخلن في الصيام كذلك حكم مولى الأنام ليس على المسافر والمريض والحامل والمرضع من حرج عفى الله عنهم فضلا من عنده إنه لهو العزيز الوهاب